أحسن الله إليكم، يسأل عن مذهب أهل السنة والجماعة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، نسأل الله تعالى يكرمنا جميعا بهذا. حوض النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرت الأحاديث فيه وحلاوته ولذة ماءه وعدد وكثرة الأكواب التي عنده للشاربين، وعن سعته، وأن من شرب منه لا يعظم أبدا. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما ورد في حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أن قوما يذادون عن الحوض أي يصرفون ويطردون، وعليهم علامات أنهم من الأمة، فيراهم فيقول أمتي أو أصحابي، يعني أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، يقول فأقول سحقا سحقا وأقول ما قال العبد الصالح إلى آخر الحديث. وأما رؤية الله جل وعلا فكذلك مذهب أهل السنة والجماعة ثبوتها، ولا ينكرها إلا شقي، وقد جاءت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، منها للذين آمنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول العلماء الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول عن المحرومين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس دونه سحاب، كما أخبر أنه ما من أحد إلا سيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهذه مسألة أجمع علماء أهل السنة على صحة ما جاء فيها، فالشقي من أنكرها فلا ينكرها موفق، فإننا لنرجو أن نكون من الفائزين برؤية الله جل وعلا رؤية متكررة، فإنه ثبت أن عباده أهل الإيمان يزورونه يوم الجمعة فيكشف الستر فيرون وجهه، فلا شيء أغلى عندهم من النظر إلى الله جل، إلى وجه الله جل وعلا، يدرك ذلك ويفوز به المصطفون الذين يكرمهم الله جل وعلا بدخول جنته التي أعدها لأوليائه، ويحرم هذه الرؤية أعداء الله الذين أعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله يجيرنا منها. وكتب أهل العلم طافحة فيما مبحث العقيدة بتقرير هذه الأصول، الحوض المورود والنظر إلى وجه الكريم الأكرم جل وعلا، والشقي المحروم من ينكر ذلك ويكابره، فنسأل الله العافية من كل بلاء. أحسن الله إليكم، هل ورود الحوض يكون في الجنة أم في العرصات؟ لا، الحوض يورد قبل دخول الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.